قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد من خلالها أقسام المحبة. فأولا حب الله الذي هو أساس كل خير وهو أصل الإسلام، وبعظمها في القلب يعظم وبضعفها يضعف. والقسم الثاني من أقسام المحبة المحبة في الله، وهي فرع عن هذه المحبة وتبع لها ونتيجة من نتائجها وثمرة من ثمارها، المحبة في الله. فمن أحب الله وعمر قلبه بمحبة الله فإن محبة ستكون ماذا؟ تبعا لمحاب محبوبه، تبعا لمحاب محبوبه، فيحب دينه ويحب شرعه ويحب أوامره ويحب رسله ويحب المؤمنين، وكل هذه المحاب تبع لمحبة الله عز وجل وفرع عنها. ولهذا حقيقة المحبة عمارة القلب بها بحب الله، وتفريعها أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما في الحديث الصحيح الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا تفريع للأصل، الأصل هو محبة الله، ومحبة هذه الأمور تبع لمحبة الله عز وجل. والقسم الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله وهي شرك بالله عز وجل، وهي المذكورة في قوله: يحبونهم كحب الله. يحب مع الله أن يتخذ مع الله أندادا يحبهم كحب الله، يحبهم محبة مساوية لمحبة الله عز وجل، فهذه محبة شركية، وصاحبها إن مات عليها ولم يتب منها يكون يوم القيامة مخلدا في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، وسيقول في النار نادما على هذه المحبة أو على هذه التسوية، سيقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والقسم الرابع المحبة الطبيعية، القسم الرابع المحبة الطبيعية، وهي محبة الإنسان لما جبل كل إنسان على محبته من طعام أو شراب أو غذاء أو أهل أو ولد أو تجارة أو مسكن أو غير ذلك، فهذه محبة طبيعية. وكما مر معنا لا ضير في أن توجد هذه المحبة في قلب الإنسان، لا ضير عليه في محبته لولده ولا في محبته لطعامه ولا محبته لشرابه ولا محبته لأهله أو تجارته، لا ضير عليه في ذلك. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حب الإنسان للطيب أو حبه للنكاح أو حبه لأهله أو لولده أو لتجارته، فهذا كله لا ضير عليه فيه، لا ضير عليه فيه، إلا إن تجاوز هذا الحب حده بأن يرتفع المعيار في حبه لهذه الأشياء فيقدمه على محبة الله، فهنا يأتي الضير ويأتي العقاب على ما سيأتي ذكره في آية سيوردها المصنف رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.